لا يلتزم بالصحة الموجودة بالحديث. يعني هذا من الأخطاء التي قد يعني تند عن بعض طلبة العلم. الأسانيد أربعة أنواع: أسانيد القراءات وهي أعلاها لأنها لا تقبل إلا بالتواتر وبالمشافهة، ثم يأتي بعدها أسانيد الأحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا بد فيها من الحديث الصحيح. وفي بعضها استثنوا العلماء جواز مثلا أخذ الحديث الضعيف في الفضائل، فضائل الأعمال، كما عند بعض العلماء. الطبقة الثالثة أو المستوى الثالث أسانيد التفسير، روايات الصحابة والتابعين، فهي لا يشترط فيها المعايير التي يشترط في الحديث الصحيح لأمور كثيرة، منها أن تفسيرهم تسنده اللغة، فهناك قرائن أخرى تعين على يعني التحقق من هذا الكلام. أيضا التفسير أغلبه ليس في الحلال والحرام. نعم، إذا صار في الحلال والحرام وقضية عقدية مثلا يتشدد في معرفة السنة، أما فيما هو سوى ذلك لا. فكان منهج السلف هو قبول هذه الأحاديث والآثار ولو كان فيها شيء من الانقطاع. يعني مثلا علي بن أبي طلحة يروي عن ابن عباس التفسير، وهذا السند منقطع، علي بن أبي طلحة ما رأى ابن عباس، بينهم انقطاع، ومع هذا اعتمد البخاري هذا السند في صحيحه. فكل غريب القرآن اللي في البخاري من هذا السند تقريبا وهو منقطع، فدل على أنهم يتسامحون ويتساهلون في قبول التفسير وليس مثل الحديث الصحيح. هناك طبقة رابعة أدنى من ذلك أيضا، وهي المغازي والسير. المغازي قبلوها عن ابن إسحاق، ابن هشام بن إسحاق، وابن إسحاق يعني أشد أيضا ضعفا، لكنه مشهور بالمغازي ومعرفته فقبلها منه. وكان ابن إسحاق أيضا بينه وبين بعض الصحابة يعني مسافة كبيرة يعني. فهذه الطبقة أيضا يعني هذا النوع من أنواع الروايات تقبل أيضا. لذلك اشتهر عن كثير من العلماء قال أمور لا تقبل بإسناد مثل وذكر منها المغازي والسيار والتفسير. التطبيق قواعد الحديث الصحيح على أسانيد التفسير أو أسانيد المغازي يؤدي هذا إلى عدم قبول يمكن ولا الروايات قليلة جدا جدا يعني لا تكاد تذكر. فأنا أقصد أن يعني التدقيق في أسانيد التفسير صحة وضعفا ليس دقيقا، لأن هذا في الأخير هو يفسر آية يدل لفظها أصلا على معناها ويدل عليها أيضا روايات أخرى في التفسير، فالأمر قريب. وضحت هذه الصورة، هذه قضية غاية في الأهمية، لأن بعض الأخوة يعني وهو لا يشعر يسقط موروث السلف في التفسير بتطبيق المدرسة الحديثية الحديثة على هذه الأسانيد أيضا. فهو يصيب القرآن في مقتل إن صح التعبير من حيث ظن أنه يدافع عنه. يعني لما يأتي إنسان ويطبق الموازين الحديث الصحيح على هذه المرويات سيسقط أغلبها. إيش يصير؟ يصبح التفسير قد عري من تفسير السلف، وبما أنه لا يوجد تفسير السلف صحيح إذا نحن اللي راح نفسر، وإحنا الذي سنبدأ بالتفسير. فيبدأ الإنسان يفسر من غير اعتماد على فقه السلف وفهم السلف القرآن، فيكون هناك ضلال عظيم. لذلك يعني هذه المدرسة أو من تأثر هذه المدرسة ما يسمى المدرسة العقلية الجديدة، أول ما بدأوا فيه أسقطوا مرويات السلف، أسقطوها بحجج كثيرة منها الضعف، ومنها أنه قال لا تساير واقعنا، وبعدين انطلقوا قالوا إحنا نحتاج إلى فهم جديد القرآن. طبعا فهم جديد القرآن معناه إيش؟ خلاص أبعد كلام السلف وابدأ بفهم جديد، فكانوا أقرب إلى تحريف القرآن منهم إلى تفسير القرآن. وبالتالي يعني إحنا هذه أنا طبعا الشيخ جزاه الله خير ودخلنا في الموضوع لكن مهم فهم هذه القضية. يعني التتبع صحيح الإسناد في التفسير ليس من منهج السلف ولا منهج أهل العلم أطلاق، إنما ندقق في الصحيح والضعيف فيه إذا كان القضية ترتب عليها إيش أحكام. أحكام. يخادعون الله ذكر في البقرة وهو خادعهم تسمية للعقوبة باسم الذنب، لأن وبال خداعهم راجع عليهم، مذبذبين أي مضطربين مترددين لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار، سلطانا مبينا أي حجة ظاهرة. إن المنافقين في الدرك الأسفل أي في الطبقة السفلى من جهنم، وهي سبع طبقات، وفي ذلك دليل على أنهم شر من الكفار إلا الذين تابوا. سبع طبقات هذا قول، لكن صحيح أنه ليس أنه أكثر من ذلك. طبعا هو ليش قال سبع طبقات؟ لأن جهنم ذكر لها سبعة أسماء في القرآن، فقالوا يعني كل اسم لطبقة، لكن الصحيح أنهم أكثر من ذلك، طبقات كثيرة جدا. نعم. إلا الذين تابوا استثناء من المنافقين، والتوبة هنا الإيمان الصادق بالظاهر والباطن. ما يفعل الله بعذابكم، المعنى أي حاجة أو منفعة لله بعذابكم، وهو الغني عنكم. وقدم الشكر على الإيمان لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمنعم، فكأن الشكر سبب للإيمان متقدم عليه. ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإيمان، ثم ذكر الإيمان بعده توكيدا واهتماما به. والشاكر اسم الله ذكر في اللغات إلا من ظلم، أي إلا جهر المظلوم، فيجوز له من الجهر أي أن يدعو على من ظلمه، وقيل أن يذكر ما فعل به من الظلم، وقيل أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه. إن تبدوا خيرا أو تخفوه، الآية ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية، وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار، لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار، وأكد ذلك بوصفه تعالى بالعفو مع المقدرة. إن الذين يكفرون، الآية في اليهود والنصارى، لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وغيره. طبعا إلا من ظلم، هذه من استثناءات أيضا العلماء في قضية ما يباح فيه الغيبة. فالأصل أن الإنسان يعني لا يجوز له أن يذكر أخاه بشر إلا في أحوال منها هذه القضية، إذا كان وقع عليه الظلم فيجوز له أن يعني يرفع مظلمته إلى قاض مثلا، ويشتكي على رجل ويذكر ما فعله منه من سوءات. ومعنى التفريق بين الله ورسوله الإيمان به والكفر برسله، وكذلك التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم، فحكم الله على من كان كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل. والذين آمنوا، الآية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم آمنوا بالله وجميع رسله. يسألك أهل الكتاب، الآية روي أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة، وقيل كتاب إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول الله، وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنت، فذكر الله سؤالهم من موسى وسؤاد بهم معه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره، ثم ذكر أفعالهم القبيحة ليبين أن كفرهم إنما هو عناد. وقد تقدم في البقرة ذكر طلبهم للرؤية واتخاذهم العجل ورفع الطور فوقهم واعتدائهم في السبت وغير ذلك مما أشير إليه هنا. فبما نقضهم ميثاقهم، ما زائدة للتأكيد والباء تتعلق بمحذوف تقدير بسبب نقضهم، فعلنا بهم ما فعلنا. وأنا ما من ذكرنا سابقا أن ما من أكثر حروف اللغة معان، يصل معانيها إلى 12 نوع كما ذكر هذا ابن هشام في مغني اللبيب. من معاني ما، من معانيها أن تكون زائدة، ومعنى زائدة يعني إعرابا، يعني في إعراب ليست هي من أصل الجملة، لكن ليس معنى زائدة أنه لا معنى لها، يعني هي إعرابها زائدة لكن أثرها في المعنى مهم كما ذكر المؤلفون التأكيد. وذكر ابن هشام أيضا في هذا الكتاب وغيره أن في مقام القرآن عندما نأتي للقرآن يقول ينبغي أن لا يقال زائد في القرآن، بل يقال إيش؟ صلة. فنقول ما صلة، خلاص نفهم من مصطلح صلة يعني زائد إعرابا، زائد إعرابا. ويكون هو زائد إعرابا زائد معنى أيضا، زائد يزيد المعنى. فبما نقضهم، نفس معنى فبنقضهم ميثاقهم لعنهم، فبما نقضهم، فما

يعني الأولى شيخ تكون صفة والثانية يعني إذا قلنا ما قتلوه يقينا يعني الله تعالى يجعله حال يقينا ما قتلوه, لكن الثاني لا صفة لمصدر ما قتلوه قتلا يقينا. هم مترددون هل المقتول هو عيسى أم لا, لأنهم قالوا فوق هل هذا صاحبنا ولا عيسى, إن كان هذا صاحبنا فأين عيسى وإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا, فهم مترددون أيضا. نعم. وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته, فيها تأويلان, أحدهما أن الضمير في موته لعيسى, والمعنى أن كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى, وتصير الأديان كلها حينئذ دينا واحدا وهو دين الإسلام. وثاني أن الضمير في موته للكتابي الذي تضمنه قوله وإن من أهل الكتاب التقدير, وإن من أهل الكتاب أحد إلا لا يؤمنن بعيسى ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا الإنسان, وذلك حين معاينة الموت, وهو إيمان لا ينفعه. وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره, وفي مصحف أبي بن كعب قبل موتهم, وفي هذه القراءة تقوية للقول الثاني, والضمير في به لعيسى على الوجهين, وقيل هو لمحمد صلى الله عليه وسلم. وبصدهم عود الضمير, يمكن حتى تكلمنا عنها سابقا, عود الضمير إما لقرن مذكور وإما للمتحدث عنه, فبسبب هاتين القاعدتين يعني عود الضمير يتنازعه قاعدتان, فأحيانا يختلف العلماء في عود الضمير إلى أي شيء يعود. مثلا هذه الآية التي معنا, وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته, قبل موت من؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته, قد تكون عيسى قد تكون كتابي نفسه يعني قبل موته هو الكتابي. طيب به, وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى أو بالنبي عليه الصلاة والسلام, واضح؟ فاختلف عود الضمير واختلف المعنى عليه, وهذا كثير بالمناسبة في القرآن كثير جدا, بل إنها تصلح رسالة يعني عود الضمير في القرآن. يعني مثلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يعود عليه إيش؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع الكلمة. يعني العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب. يعني ما يعني يقصد هو يرفعه قصدك معنى يعني. يعني إذا المعنى الآن يعود على الكلم الطيب يرفعه, العمل الصالح يرفعه. إذا الكلم الطيب لا يرتفع إلا بعمل صالح. طيب لا يعتمد آخر اللي هو إليه. إذا يصبح العمل الصالح يرفعه الله سبحانه وتعالى. إذا تغير عن المعنى أصبح معنى آخر. وإذ قال عيسى مريم يا بني إسرائيل عبد الله ربي إني رسول الله مصدق لك مبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سمع. من اللي جاءهم أو عيسى. فأنا أيضا اختلف العود الضمير, عود الضمير واضح. وهذه كثيرة في القرآن كثيرة جدا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد الإنسان أو الله سبحانه وتعالى إنه على ذلك لشهيد, فالله تعالى شاهد على كنود ولا هو شاهد على نفسه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقي إيش؟ عمل أو ربك. كدحك أو ربك. فلاحظوا هذه المسألة, مسألة عود الضمير تؤثر جدا في فهم المعنى, لأنها يتنازعها قاعدتها, قاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور أو قاعدة عود الضمير إلى المتحدث عنه. يعني في أحيانا إذا أنت تتحدث عن واحد يصبح دائما الضمير يعود عليه وإن كان هناك شيء أقرب منه. مثلا أنا ذهبت إلى محمد وجئت من محمد وزرت عمرا وزيدا ومحمد وأكرمته, خلاص كل الضمائر تعود إلى محمد حتى لو في أسماء أخرى موجودة, فالمتحدث عنه ينتزع هو الضمائر. طبعا إحنا عندنا في اللغة العربية الضمير المخاطب والضمير المتكلم ما يحتاج إلى عود. لماذا؟ صريح في وظاهر صاحبه, يعني أنا فعلت كذا أنت فعلت كذا, فلا يمكن أن يخطأ في هذا الضمير. واضح؟ دائما الإشكالية في عود الضمير للغائب. لذلك ابن مالك يسمي المخاطب والمتكلم يسميها الضمير الحضوري، فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو، سمي بالضمير ما لذي غيبة، هذا ضمير غائب، والحضور المخاطب المتكلم. فالحضور يكفي عن العود، بقي عندنا الغائب، ما هو عوده؟ طبعا أيضا من فوائد في موضوع الغائب أنه أحيانا لا يذكر شيء قبله ويكون فيه ضمير، يعني لا يوجد أصلا، العادة الغائب يكون فيه شيء مذكور قبله فيعود إليه، أما أن يبتدأ بدون شيء فهذا نادر، وإنما يكون إذا كان الشيء الضمير عائدا إلى شيء معلوم. يعني مثلا إن أنزلناه في ليلة القدر، ما ابتداء الضمير جاء ابتداء ولم يعد قبله شيء، لكن معروف المنزل ما هو؟ القرآن. واضح؟ أيضا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة، في آخر سورة الواقعة يقول الله سبحانه وتعالى إيش؟ وأنتم إيه؟ لا لا لا قبل. أيوة أحسن. فلولا إذا بلغت الحلقوم، إيش اللي بلغت الحلقوم؟ طيب وينها قبل ذلك؟ لم تذكر إطلاقا. فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني بلغت الروح الحلقوم، واضح؟ وهذا نوع بالمناسبة قليل، يعني عود الضمير على ما لم يذكر سابقا قليل، أي ولا يحذف الضمير السابقا إلا إذا كان معروفا. عود الضمير على شيء مذكور سابقا هذا كثير، عود الضمير على أمرين يتنازع بهما سابقا هذا هو اللي يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى، اللي هو مثل معنا الآن هذه الآية فيها تطبيقين، في قول الله تعالى يؤمنن به وقبل موته، به بعيسى أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام، قبل موته موت عيسى أو موت الكتاب، واضح؟ فكلاهما محتمل عود الضمير. وبصدهم يحتمل أن يكون بمعنى الإعراض فيكون كثيرا صفة لمصدر محذوف تقديره صدا كثيرا، أو بمعنى صدهم لغيرهم فيكون كثيرا مفعولا بالصد أي صدوا كثيرا من الناس عن سبيل الله. لكن الراسخون في العلم منهم هم عبد الله بن سلام ومخيرق ومن جرى مجراهم، والمقيمين منصوب على المدح بإضمار فعل وهو جائز كثير في الكلام، وقالت عائشة هو من لحن كتاب المصحف، وفي مصحف ابن مسعود، والمقيمون على الأصل. صد في الفعل الماضي له معنيان، يعني صد نفسه، صد هو يعني أعرض، أو صد غيره. إذا كان معنى إعراض يصير فعل مضارع مختلف، صد يصد، صد هو صدودا. وأما إذا كان معنى صد غيره، صد يصد صدا، يصده صدا، واضح؟ فإذا اختلف المصدر واختلف في الماضي، لكن في المضارع، لكنه في في في الماضي سواء صد. لذلك لما تأتي صد في القرآن مثل هذا المعنى فإنها محتملة أن تكون الصد بمعنى الإعراض أو الصد بمعنى صد غيره. نعم. إنا أوحينا إليك الآية رد على اليهود الذين سألوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاب من السماء، واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به وحي كما أتى من تقدم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال كتاب من السماء. طيب هذه المقيمين منصوب على المدح، بعضهم يقول باختصاص، وهو جائز كثير الكلام، لأن أيضا هذه من أبواب التي طعن فيها في القرآن من جهلة اللغويين والنحويين. يعني الآية، شوفوا معنا الآية، لكن الراسخون، الراسخون بالرفع، راسخون في علم منهم، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، فما الذي يصل؟ شوف حتى اللي بعدها، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون باليوم الآخر. فلماذا هذه جاءت منصوبة بين مرفوعات قبلها اثنين وبعدها اثنين؟ الجواب كما قال المؤلف هنا منصوبة على المدح يعني وأخص أو بعض ما يسمى اختصاص يعني وأخص المقيمين الصلاة. وهي جاءت في القرآن في موضعين هنا وفي البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والمقيمين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر والموفون بعهدهم. ولأن رجعت النساء الظاهر الصابرين في البأساء والضراء الصابرين وحين البأس الصابرين، مع أن اللي قبلها موفون والموفون صابرين. لا لا لا هذه مختلفة، هذه معنى آخر، لكن أقصد النص على الاختصاص فقط هنا صابرين والصابرين والصابرين قبلها والموفون والموفون بعهد الله إذا عاهدوا والصابرين في البأساء، وهنا نفس الشيء والمقيمين. فهذا يسمى نصب على الاختصاص، نصب على الاختصاص. يعني أحيانا مثلا يقول الرجل أنا أحب مثلا من أبنائي من كان مثلا الفضلاء، وبعدين يقول بالنصب كذا والأكرمين. الأكرمين لماذا ينص عليها؟ يعني يريد أن يخصها ويبينها ويؤكدها، واضح؟ يبرزها بالنصب، فهذا يسمونه النصب على الاختصاص، نصب على الاختصاص. وفقاً انتهى. أما هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والصابئين، وفي قراءة المائدة في سورة المائدة والصابئون، الصابئون مسألة أخرى وهي عطف العطف على اسم إن يجوز فيه الوجهان، يجوز على اللفظ بالرفع بالنصب وعلى المحل المحل بالرفع. مثل قول الله تعالى ايوه مثلا ان الله بريء من المشركين بعدين رسوله، ما قال رسوله مع انه معطوف على لفظ الجلاله. فنفس الشيء هنا، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون، الصابئون جاءت بالرفع، واضح؟ وجائز رفعك معطوفا على منصوب ان بعد ان تستكمل، يجوز لك ان تعطف على منصوب ان بالرفع. بعدين اختلفوا هل يجوز هذا قبل ان يستكمل الخبر ام لا. البصريين يقول لازم تستكمل، يعني لازم يجيب اسم ان وخبرها بعدين ياتي المعطوف يجوز فيه الوجهان. الكوفيين يقول لا، حتى لو لم تستكمل يجوز انها ترفع على المحل ولو لم تستكمل. على كل حال سياتينا ان شاء الله في المائده التفصيل. وجائز في الألفية في ثم مالك أنا بعد والله ناسيها، لكن بعض الشواهد يعني لا تكاد تنسى. يعني وجائز رفعك منصوبا، وجائز عطفك لا حرج الله، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمله. إحنا في مشروع ذكرنا الشيخ في مشروع راح نعمل حفظ لفتوى مالك في مجموعة في الواتساب، سيدخل معنا واحد من الشناقطة من المشايخ، ويكون الحفظ فقط 5 بيات في اليوم، وبحيث كل شهر ننتهي تقريبا من 150 بيت، ثم نقف نراجعها نضبطها ثم نبدأ بعدها 150. فهذا مشروع موجود إن شاء الله سيكون. طبعا هو سيكون قراءة وتصحيح وكذا إلى آخره، وبعدين حتى التسميع صوتي يسمع داخل المجموعة. إنه لا تحذف اللي عند الإضافة. إحنا المقيمين الصلاة، يعني ما أضافها. فالصلاة هنا مفعول به، مفعول به لاسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يقوم مقام الفعل في الأثر. ولذا